قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أصناف كتير مالية المكان فيها اللي من صنع الشيطان، وفي إيدك أنت الاختيار والدنيا أكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطعة هذه المنتجات، رسائل من القلب للقلب، أتمنى أنها توصل وتعرفوا أنها من قلب مشفق بيحبكم في الله وبيتقرب إلى الله بحبكم، واتمنى أن ربنا يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة على مائدة الرحمن في الفردوس الأعلى، في التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما زلنا نتابع مع حضراتكم المنتجات التي يجب وينبغي على كل مسلم إن هو يقطعها إن شاء الله. منتج النهاردة منتج خطير جدا، بكل أسف هو أكتر منتج منتشر بين الناس في هذا الزمان بالذات. هو منتشر من زمان لكنه ازداد انتشارا في هذا الزمان، زمن الفتن، زمن الشبهات والشهوات. ربنا ينجينا وإياكم من أي منتج يبعدنا عن ربنا، ويرزقنا وإياكم أي منتج يقربنا من ربنا ومن حبيبنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي، منتجنا النهاردة أكيد حضرتك عايز تعرفه، منتجنا النهاردة هو الكذب. وأظن بكل أسف أن الكذب انتشر انتشار عجيب جدا. لعلنا نلحظ أن النهاردة الكذب انتشر تحت مسميات عجيبة جدا، من ضمنها الكذب الأبيض، ومن ضمنها ما كانش يقصد، ومن ضمنها ما أصل لازم نعمل كده، ومن ضمنها أصل لو ما عملتش كده مش هتعرف تعيش، ومن ضمنها حاجات كثيرة جدا. وكل دوت كل مخالف لشرع ربنا والسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين اللي كان قبل البعثة يقال عنه من الكفار مش من المسلمين: ماذا تقولون في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون أنه الصادق الأمين. الصدق، الصدق يا أخوانا، ربنا ينجينا وإياكم من الكذب. الكذب أكبر مشكلة فيه أن هو بيزور الحقائق ويقلب الأمور، بكل أسف بيكون سبب في خداع الناس. الكذب بيكون إزاي يا جماعة؟ هل الكذب باللسان فقط؟ بالعكس، الكذب باللسان وبالإشارة، سواء كانت بالرأس أو باليد. واحد بيسألك عملت كذا، فبتشاور له بايدك كده، فانت كده كذبت رغم ان انت عملت. وممكن يتشاور براسك، يبقى ممكن يكون باللسان، وممكن يكون بالاشاره، وممكن يكون بالسكوت. لو سكت عن حاجه انت عارف ان انت عملتها فعلا، فانت كده بتكذب بكل اسف. واحنا زي ما قلنا يا جماعه ان اكبر مصيبه ابتليت بها الامه بكل اسف هي الكذب، لان الكذب بيخلي الموازين مقلوبه. ومين اللي اخبر بكده؟ حبيبنا نبينا شفيعنا صلى الله عليه وسلم، حينما قال في اخطر حديث قرأته للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أحمد بسند صحيح، أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات. اللي احنا عايشين فيها، وبالله عليك اسمع الحديث ده بقلبك، سيأتي على الناس سنوات خداعات، خد بالك، يصدق فيها الكاذب. والله العظيم الحديث ده بيخلي الواحد جسمه يقشعر. يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. لك أن تتخيل أن احنا عايشين في زمن ممكن يكون الصادق بيشار إليه ويتقال هو ده الكذاب، وممكن يكون الكذاب يشار عليه ما شاء الله ما فيش أصدق منه، والخائن يتقال عليه هو ده الأمين، والأمين يتقال عنه هو ده الخائن. انقلبت الأمور زي ما أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتنة كبيرة جدا انتشار الكذب في الأمة بكل أسف تحت مسميات الكذب الأبيض. وزي ما قلت لك ومشى حالك، والدنيا كلها ماشية كده، ومش هينفع تعيش إلا لو عملت كده، ولو عشت بصدق مش هتعرف تعيش وسط الناس. مين قال كده؟ هو النبي ما عرفش يعيش وسط الناس؟ هم الصحابة ما عرفوش يعيش وسط الناس؟ ده ربنا مكن لهم الدنيا كلها بالصدق مع الله سبحانه وتعالى، بل أكثر الأعداء دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى بسبب صدق النبي وصدق أصحاب النبي صلى الله عليه قال وسلم. تعالوا نشوف ايه انواع الكذب. الكذب ثلاث انواع: الكذب على الله، ادي اول نوع، والكذب على رسول الله، ادي ثاني نوع، والكذب على سائر الخلق، ده النوع الثالث. اسواهم جميعا هو الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكذب على الله زي ايه؟ زي ان انا احلل حاجة ربنا حرمها، او احرم حاجة ربنا احلها، او ان انا افتي في دين الله بغير علم. قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الله أكبر. يبقى إذن الكذب على الله إن أنا أقول ربنا أحل كذا وربنا ما أحلش الموضوع، أقول إن ربنا أحل لحم الخنزير وربنا حرم لحم الخنزير، أو إن أقول ربنا حرم علينا شرب الماء وربنا أحل لنا شرب الماء، وهكذا. إن أنا أحرم حاجة ربنا أحلها أو أحل الحاجة ربنا حرمها، أو إن أنا أفتي في دين الله بغير علم، هذا كذب على الله. طب والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن أنا أنسب للنبي حديث هو ما قالوش، أو إن أنا أنفي عن النبي حديث هو قاله. قال صلى الله عليه وآله وسلم، ما تصلى عليه، كما في الحديث الذي رواه البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ودي رسالة لكل الدعاء يا جماعة، بالله عليك أخويا اللي بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، إيه اللي يخليك تستعمل البضاعة المزجاة؟ إيه اللي يخليك تستعمل البضاعة الرديئة؟ إن أنت تجيب للأمة وتجلب لهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمناكير والأشياء دي كلها، ثم تعرضها على الأمة، وعندنا من الصحيح والحسن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفينا. ليه ما نتعب شوية ونتحرى ونجيب للناس وننقح؟ والحمد لله ربنا كفانا مؤنة هذا الموضوع، ان علماء الأمة اللي ربنا يسر لنا الحمد لله يعني جيشوا كل طاقتهم من اجل تنقيح احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من اواخر هؤلاء الجهابزة الافاضل عالمنا الفاضل الجليل الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، اللي ليه كتب ما شاء الله وضحت الصحيح من الضعيف. مش هتتعب كتير، هتفتح الكتاب وتنقي الاحاديث التي ستتكلم بها في المحاضرة او في الدرس او في الخطبة، ربنا يكرمنا ويكرمك. اوعى تكذب على النبي. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والنوع الثالث هو الكذب على الناس. حبيبنا صلى الله عليه وسلم اصدق الناس، الصادق الامين الذي شهد له الاعداء قبل الاصدقاء والغرباء قبل الاقرباء صلى الله عليه وسلم، النبي يحذر الامه كلها من الكذب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، واياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. حاجة موصلة حاجة، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. أنا عايزك بالله عليك اسمع الكلام ده بقلبك، عشان فعلا محتاجين كلنا نقف وقفة، يعني وقفة كبيرة جدا مع نفسنا، إن احنا نقول كذب لا، لا يمكن أقول كلمة واكذب على الناس، لا يمكن أكذب على ربنا، لا يمكن أكذب على نبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى عنه الحسن ابن علي رضي الله عنهما أنه قال: سمعت أو حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لأن أكيد بيسمع الكذب والصدق في نفس الوقت، فإذا حدثت بكل ما سمعت يقينا أكيد هتقع في الكذب. أحيانا تسمع واحد بيقول لك خبر معين أو إشاعة معينة، اوعى تحدث الناس بالكلام ده قبل ما تتأكد، لأنك لو حدثت بكل ما تسمع فأكيد هتقع في الكذب. اوعى تقول حاجة إلا ما تتأكد منها. يقول صلى الله عليه وسلم حديث مرعب جدا جدا، حديث رواه البخاري ومسلم، ان النبي بيوضح ان في علامات معينه توضح لك ان الانسان ده منافق. اي نعم هو نفاق عملي، ما هوش نفاق اعتقادي، لكن برضه في النهايه يسمى منافق. قال صلى الله عليه واله وسلم: آية المنافق ثلاثة. أول حاجة: إذا حدث كذب. إذا حدث كذب، لما يجي يتكلم بيكذب. وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثلاث علامات من علامات المنافق، من ضمنها من ضمن العلامات ديت انه اذا حدث كذب. وفي بعض الناس بكل اسف النبي دعا عليهم، لكل اسف دعا عليهم اللي هم ايه، اللي هم بيالفوا كلام عشان يضحكوا الناس، يعني بيالف وبيكذب على الناس عشان يضحكهم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد وابي داود باسناد حسن انه قال: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. الله اكبر، ده موضوع خطير. ده النبي بيدعى على اللي بيكذب، النبي بيدعى على اي انسان بيكذب. النبي بيقول لك ان الكذب هيوصل للفجور والفجور هيوصل للنار. النبي بيقول لك اوعى تكذب لان دي علامه من علامات النفاق، خد بالك واحذر. طب تعالى نشوف حصرات الكذابين في الدنيا والاخره هيحصل لهم ايه. ثلاث عقوبات في الدنيا وعقوبه في القبر واربع عقوبات يوم القيامه، ايه اللي هيحصل لهم؟ خد بالك اخويا وحبيبي، الكلام خطير والكذب خطير جدا، لازم نتوب لله دي من الكذب. ولا يمكن نكذب بعد النهارده، لا يمكن، ما فيش حاجه اسمها كذبه بيضه وكذبه سوداء، الكذب كل واحد. وانا هقول لك في اخر الحلقه ايه هي مباحات الكذب، لكن يعني سبحان الله لازم نعرف الاول ايه العقوبات اللي ممكن تحصل لاي انسان في الدنيا هيكذب. اول عقوبه، او ما ثلاث عقوبات في الدنيا، اول عقوبه في الدنيا انه هيكتب عند الله كذابا، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بالله عليك مش هتبقى مكسوف من نفسك لما يبقى انت مكتوب عند ربنا في السماوات السبع فلان الكذاب؟ ترضاه لنفسك؟ انا ما ارضاه لكش. الحاجة التانية انه هيدخل في دائرة المنافقين، آية المنافق الثلاث اذا حدث كذب. تالت حاجة ان النبي هيدا عليه، لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من كذب، قال: ويل الذي يحدث القوم ليضحك القوم، لحدث بحديث ليضحك القوم، ويل له ويل له. تعال نشوف ايه العقوبات التانية اللي هتحصل للي بيكذب، هيحصل له ايه في القبر، هيحصل له يوم القيامة. تعال نشوف كل دوت ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. فوق الرفوف المنتجات الواد، احكم وشوف إنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي والله بكلمك من قلب موجوع بيحب لك الخير، يتمنى لك الخير، إن أنا بقول لك خايف عليك، اوعى في يوم من الأيام تكذب. إيه اللي يجبرك إنك تكذب؟ ما بيكذبش إلا الإنسان اللي خايف. أنت خايف من مين؟ اوعى تخاف إلا من ربك سبحانه وتعالى، واوعى تشغل قلبك بغير الله سبحانه وتعالى. خليك صادق، خلي أسوتك هو النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قلنا إن في عقوبات كثيرة تحصل للإنسان اللي بيكذب في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. ثلاث عقوبات في الدنيا: أول حاجة هيتكتب عند ربنا إن هو كذاب، ثاني حاجة هيتكتب إن هو من المنافقين، آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، والحاجة الثالثة إن النبي هيدعي عليه. ترضى إن النبي يدعي عليك؟ والله أنا مرضها لك، إن النبي حبيبك بدل ما يدعي لك كده عليك. أدي ثلاث عقوبات جامدة أوي أوي أوي في الدنيا. العقوبة اللي هتحصل في القبر عقوبة عجيبة جدا، ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه أنه حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتعثه ملكان في الرؤية، فرأى عذاب القبر لبعض الناس بصورة عجيبة جدا وبشعة جدا. فمن ضمن صور عذاب القبر التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام صورة الكذاب الذي يعذب في قبره. صورة الكذاب إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا، يعني انطلق مع جبريل وميكائيل، قال: فأتينا على رجل مستلق على قفاة، راجل نايم على ظهره، وإذا بآخر قائم عليه بكلوب أو بكلوب. الكلوب أو الكلوب هو حديدة معكوفة متنية كده، واخد بالك؟ فيأتي على شدقه على فمه ويقوم قاطع شدقه لحد قفاه كما ورد في الحديث، فيشرشر شدقه حتى قفاه، خد بالك، من الفم لحد منطقة القفا، ثم من المنخر من الأنف إلى القفا، ثم من العين إلى القفا، ثم يتجه إلى الناحية الأخرى، فيشرشر الفم إلى القفا والأنف إلى القفا والعين إلى القفا، فإذا عاد إلى الجهة الأخرى وجدها أصبحت سليمة فيشرشرها، ثم يتجه إلى الجهة الأخرى فيجدها سليمة فيشرشرها، هذا عذاب إلى يوم القيامة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، قال: ما هذا الرجل؟ فقال له جبريل في آخر الحديث، قال: وأما الرجل الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. يا رب سلم سلم، يعني اللي بيكذب في القبر يجي ملك مخصوص يفضل يقطع فمه من الفم للقفة ومن الأنف للقفة ومن العين للقفة ويروح الناحية التانية يفضل يعمل فيه كده لحد يوم القيامة. ايه ده؟ الموضوع صعب والله صعب. مش بقول لك حديث من القلب، والله العظيم خايف عليك. انا مش عايز اقول لك كلام يزعلك مني تقول الله والشيخ بقى جاي بقى يعقدنا من حياتنا، ما فيش لا كذب ولا غيبه ولا نميمه، يعني ما نعرفش حتى كده نفوق شويه. فوق بالخير وبالطاعه وابتسم واضحك وافرح بدنيتك وافرح بطاعتك لله وافرح بقربك من رسول الله. مش بالكذب، مش بالكذب اخويا وحبيبي. يبقى قدامك فراخ وحمام وبتاع وتيجي تقول لي انا عايز اكل حاجه محرمه خنزير ليه؟ ما قدامك الخير وقدامك الحلال. كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، ما بدل ما أقول الكذب ما أقول الصدق، ما بدل ما أكذب على، ما بدل ما أغتاب الناس ما أشكر الناس، ما بدل ما نم وأسعى بالنميمة ما أسعى بالإصلاح بين الناس وأحبب الناس فيا وأحب الناس. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. إيه العقوبات اللي هتحصل بقى للكذاب يوم القيامة؟ قلنا ثلاثة في الدنيا، واحد في القبر، كفاية اللي في القبر والله العظيم كفاية لوحده، وأربعة يوم القيامة. أول عقوبة يوم القيامة حديث رواه مسلم أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كان من بينهم ملك كذاب. لأن الملك اللي خليه يكذب، هو محتاج يكذب، اللي بيكذب ده خايف. طب والملك ده خايف من إيه؟ ده بإشارة منه بيغير الأمة كلها وبيعمل اللي هو عايزه وبيسن القوانين اللي هو عايزها. يكذب ليه؟ فكان ليس له عذر في أن يكذب، يمكن مثلا عايز ينجو من عذاب، أو ده ملك، فهم ازاي؟ يبقى هذا اول شيء، ان هو لا يكلمه الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم. ادي اول عقوبه يوم القيامه. العقوبه الثانيه ينادى عليه امام الاشهاد، امام الكون ده كله، امام الانس والجن والملائكه في يوم القيامه، في يوم المحشر، في ارض المحشر، ينادى عليه بان هو كذاب. حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني المولى عز وجل عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره، حديث النجوى، ثم يقول: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. يقول: بلى يا ربي، وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ويعدد عليه كل ذنوبه وأثامه حتى يظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يتقال الكلام دوت للي كذب على ربنا واللي كذب على نبينا واللي كذب على الناس، يتشاور عليه يوم القيامة ويتقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. هيبقى ليه منظر محدد، هيبقى ليه منظر محدد وعجيب جدا جدا. ايه هو؟ قال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يا رب يا رب، بيض وجوهنا يا رب والمشاهدين جميعا يوم نعرض عليك ويوم نقف بين يديك يا أرحم الراحمين. تخيل حضرتك لما واحد يجي يوم القيامة هو كان في الدنيا أبيضان وعينيه خضر وشكله جميل وشعره أصفر، يجي يوم القيامة وشه أسود. ليه؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثلا. سبحان الله، إزاي الإنسان يوصل لمرحلة أنه يفضل يكذب يكذب وما يتوبش قبل ما يموت، ويبعث يوم القيامة كذبا ويبعث وجهه أسود. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح العقوبة الرابعة، إن هذا الإنسان بيعرض نفسه للنار. حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وأهل النار خمسة، وذكر منهم البخل والكذب، من أسباب دخول النار البخل والكذب. وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث رواه البخاري. آخر عقوبة إن الكذاب هيحرم نفسه من منزلة عظيمة جدا جدا في الجنة. النبي قال عنها في حديث رواه أبو داود بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى في المزح لا يجوز الكذب. نعم، لا يجوز الكذب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح إلا صادقا. ما ينفعش أألف نكت وأعمل شريط نكت وأقول مرة واحد عمل كذا وضحك الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث بالحديث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. أخويا حبيبي، ليه ما تصدقش؟ هو مش ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ هو مش ربنا وضح لك من يوم مشاهد يوم القيامة قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. ليه ما تصدقش مع ربنا سبحانه وتعالى وما تصدقش مع الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، هتكتب في السماوات السبع إن أنت صديق في المرتبة الثالثة بعد الأنبياء والشهداء، يبقى مرتبة الصديقية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، دي المرتبة الثانية كمان بعد الأنبياء. ربنا يجمعنا وإياكم في المرتبة العظيمة دي بعد الأنبياء مباشرة. عليكم بالصدق، اوعى في يوم من الأيام تكذب. تكذب ليه؟ تخلي لسانك يتعود على الكذب ليه؟ تخلي ولادك يتعودوا ويشربوا منك الكذب ليه؟ أخوي وحبيبي، الكذب ليه عقوبات كتيرة زي ما قلت لك، ثلاثة في الدنيا، واحدة في القبر، أربعة يوم القيامة، وما انتش قد أي عقوبة من العقوبات دي كلها. ربنا يجمعنا وإياكم مع الصادقين يا رب العالمين. تعالوا نشوف مصير الكذابين في قصتين نختم بيهم درس النهاردة في عجالة سريعة، ولكن بعد ما اذكر في عجالة سريعة مباحات الكذب، قول لي يعني كل أنواع الكذب حرام؟ أقول لك في ثلاثة بس اللي يجوز إن أنت تكذب فيهم. إيه هما؟ نقولهم بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، انا مش هقول لك نص الحديث لكن هشرح لك الحديث، ان النبي اباح لنا الكذب في ثلاث حالات. كذب الرجل على امراته في الحديث العادي العاطفي، يعني ما ينفعش اكذب على امراتي، انا معايا باخد 2000 جنيه في الشهر اقول لها انا باخد 500 جنيه، لا ده كذب. انما يجوز ان انا اكذب عليها في الامور العاطفيه، زوجتي بتخدمني وبتكرمني ومربيه اولادي ومنظفه لي بيتي وعامله كل حاجه، وحصل في نفس الشيء منها اصبحت ما بحبهاش، فلكي تستمر العيشه ربنا اباح لي ان انا اكذب عليها. بتحبني يا فلان؟ طبعا يا حبيبتي بحبك، رغم ان انت ما بتحبهاش، فاباح لك الكذب عليا في الامور العاطفيه فقط من أجل أن تستمر الحياة. أدي أول نوع. النوع الثاني الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، ليس بالكذاب، ده حديث حبيبك صلى الله عليه وسلم، ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا وينشر خيرا. النوع الثالث الكذب في الحرب، حرب بين دولة إسلامية وبين دولة كافرة، واحد من المسلمين يتأثر عند الكفار ويعلم مخازن أسلحة ووقود الدولة بتاعته، يروح يقول أسرار دولته لدولة تانية كافرة، هذا لا يجوز. فيجوز له في هذا الوقت أن يكذب على الكفار من أجل نجاة إخوانه المسلمين. وأضاف العلماء بعض أنواع الكذب التي تجوز، أو نوع من أنواع الكذب الذي يجوز، من أجل دفع مظلمة عن إنسان أو دفع ضرر عن إنسان إذا كان ذلك سيتحقق. يعني بمعنى واحد عنده أمانة وواحد تاني ظالم عايز يجي ياخدها منه بالعافية، فيجوز له في هذا الوقت أن يكذب، لا الحاجة مش عندي، لأنه هياخدها منه ظلما وعدوانا، أو واحد مستخبى عندك من واحد ظالم عايز يقتله، فيجوز في الوقت ده أن أنت تكذب وتنكر أنه عندك حتى لا يقتل. يعني أباح بعض العلماء أو جمع كبير من العلماء هذه المسألة من أجل دفع مظلمة عن إنسان مظلوم. فربنا يعافينا ويعافيكم من الكذب. بالله عليكم الوقت يجري بسرعة ومش لاحق، مش هلحق أقول لكم طبعا القصتين، لكن بالله عليكم نتواعد، إيدي في إيدكم بالله عليكم أبوس إيديكم، أوعى نكذب من النهاردة. قال أحد السلف والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. من النهاردة مقطعين الكذب، مفيش كذب بعد النهاردة، إن شاء الله هنصدق مع ربنا، هنصدق مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، هنصدق مع الناس. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش كل شيء فعنك بيلمع من ذهب، قرب وجرب وانت هتشوف العجب، ما تقولش ليه وازاي حصل، اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان. وتبوين الدمعة اللي فات من قبل.